أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج فاجتنبوا الريس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به لعلكم تشكرون.